بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جاء ليل هل تحيا من الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليم عاش حين من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نفجت أجفانه وهو لا يدري، وكم من صغار مرتدع بطول أعمارهم وقد ادخلت أوتادهم ظلمة القبر، وكم من عروس يلوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. ختم إخوة الإيمان والإسلام كما بدأنا نختتم، خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي نقلها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب الكريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنطاي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Love. فَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا عليك يا محمود. طيب علي ذلك اليوم فمن شاء بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا الله العظيم.